الحمد لله رب العالمين، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأبناء، وبارك الله فيكم وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وشكر لكم جهودكم وكتب لكم خطواتكم وجعل ذلك في صحيفة حسناتكم. كنت في الأسبوع الماضي قد بدأت الحديث معلقاً على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولما سألني أحد الأبناء إلى أين وصلتم، قلت لازلنا نسبح عند الشاطئ، فلازلنا في المقدمة، وسيتفضل أخي الحبيب الشيخ عبد القادر وفقه الله تعالى بقراءتها من البداية. وكنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام أما بعد، لكنه سيقرأ من البداية وفقه الله تعالى تذكيرا بما مر معنا على السريع. فضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أحسنت، بارك الله فيك. في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما بعد، يعني مهما يكن من شيء، وهذا يؤتى به عند الإرادة من الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فيقول أما بعد، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في خطبه. ومن الأمثلة على ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح تحت قوله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وأورد حديثا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون صلاة الكسوف، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي كربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، يعني انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. الحديث فهو تصديق لتبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد بوب كما قلت للأبناء باب يقول: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. أما من الأمثلة على استخدامها في مكاتباته صلى الله عليه وسلم فما أخرجه البخاري في الصحيح أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا يتاجرون بالشام، فأتوه فذكر الحديث، قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فقد كان صلى الله عليه وسلم يستخدمها في خطبه وفي مكاتباته. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا، يقول أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذا اسم إشارة، والإشارة إلى أي شيء؟ إلى ما بين يديه مما سيقوم بكتابته، إلى ما احتوته العقيدة الواسطية من العقائد الإيمانية التي أجملها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البداية بقوله، قال: وهو الإيمان بالله. لو أن أخي وفقه الله تعالى أعاد علينا القراءة: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذا اسم إشارة إلى ما احتوت عليه العقيدة الواسطية، وهي التي أجملها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه العقيدة كما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى في الأسبوع الماضي هي العقيدة الواسطية التي كتبها لقاض من قضاة واسط، وهذا القاضي حضر معه بعض مجالسه رحمه الله تعالى، ولما حضر هذه المجالس وشكى إليه وجود فرق منحرفة في هذا الباب، طلب منه أن يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكتب له هذه العقيدة التي سميت باسم القاضي الذي كتب له، أعني ليس باسمه هو، بل بمكانه الذي قدم منه وهو واسط. وواسط بلد في العراق بين الكوفة والبصرة، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي وجعلها قاعدة لأهل العراق. وقوله فهذا اعتقاد مصدر من عقد يعقد اعتقادا إذا اتخذه عقيدة. ولا شك أن الأبناء رفع الله أقدارهم جميعا يعلمون أن العقيدة ما عقد على القلب، ما دان الإنسان به لربه تبارك وتعالى. وإنما سميت عقيدة لأنها قد ربطت على القلب، من عقد الرجل الحبل إذا ربطه وشده فهي مربوطة على القلب مشدودة عليه. ولا شك أنكم تعلمون أن العقيدة إذا دخلت إلى قلب الإنسان ولامست هذا القلب فإنها تنعقد عليه ويصعب تفلتها. وعندما دخل الاعتقاد إلى قلوب السحرة وهددوا من قبل فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهذه عقيدة عقدت على القلب، وهو الآن يتكلم على هذا المعقود على قلوبنا. قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية، والفرقة الطائفة الجماعة، وإنما أخذنا اسم الفرقة من حديث الافتراق الذي ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم مخبرا عن افتراق أمته عليه الصلاة والسلام. وافتراق الأمة قد رواه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أكثر من 13 صحابيا رووا حديث الافتراق، منه إخباره صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الفرقة الناجية التي قرأ أخي وفقه الله تعالى قول شيخ الإسلام فيها، وهي ناجية لأنها قد سلمت من الشرور وسلمت من الهلاك، فلا يصيبها الهلاك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا في قوله وفقه الله تعالى في قراءته أنها الفرقة الناجية المنصورة، والمنصورة مأخوذة من حديث الطائفة المنصورة التي تبقى كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تزال ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة، فهي منصورة مؤيدة على من خالفها. ولا ريب أيها الأبناء أن من عرف الحق وتمسك به فهو المنصور، من عرف الحق وتمسك به فهو الظاهر. والظهور كما يكون بالقوة يكون أيضا بالعلم والحجة. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قيام الساعة إخبار عن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي أنها تبقى إلى قيام الساعة. أي ساعة عنا؟ ساعة المؤمنين، وليس قيام الساعة في آخر الأمر، فإن المؤمنين يقبضون قبل قبض بقية الأشرار، فالأشرار آخر من تقوم عليهم الساعة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير، فعليهم تقوم الساعة. إذن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن إلى قيام الساعة، ما المراد بها؟ إلى قيام ساعتهم، فهي تبقى، لأن ساعة كل إنسان أو كل طائفة بموتهم، فإذا مات المؤمنون والمسلمون فقد قامت قيامتهم أو قامت ساعتهم. وفي قوله رحمه الله تعالى يقول: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. في أهل تضبط بأحد ضبطين: إما أن تقول أهل السنة والجماعة بالكسر على أنها بدل من الفرقة الناجية المنصورة، أو تقول أهل السنة والجماعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهم أهل السنة والجماعة، أي الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أنتم بحمد الله تعالى، وقد أطلق علينا أهل السنة والجماعة لأننا مختصون بالسنة منتسبون إليها، فمعتقدنا إنما يؤخذ من قول ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نخالف بذلك سائر أهل البدع، لأن أهل البدع إنما ينسبون إلى إمامهم أو ينسبون إلى عملهم، كنسبة الجهمية إلى إمامهم الجهم بن صفوان، أو إلى بدعتهم كما نقول القدرية، إنما نسبوا إلى بدعتهم وغلوهم في القدر، أو نقول المرجئة إنما نسبوا إلى قولهم بالإرجاء أي بتأخير العمل عن الدخول في مسمى الإيمان، أو ينسبون إلى أفعالهم كما نقول الرافضة، أطلق عليهم اسم الرافضة لأنهم رفضوا تولي الصحابة أو رفضوا تولي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أو الخوارج أيضا هنا نسبوا إلى أفعالهم، وهم الذين خرجوا على الإمام الحق كما عرفهم بذلك من عرفهم بأنهم يخرجون على الإمام الحق ويخرجون على المسلمين. وهؤلاء يقال لهم جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، والجماعة ولو كانوا قلة يطلق عليهم جماعة، فالعبرة باتباع الحق ولزوم الحق لا بالكثرة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وهو الإيمان. شهاب القادر قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. في قوله رحمه الله تعالى: وهو ضمير منفصل يعود على اعتقاد الفرقة الناجية، فاعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بالله وملائكته. وفي قوله رحمه الله تعالى: الإيمان، الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، وقد مال إلى أنه مجرد التصديق طوائف من أهل الكلام وأهل الإرجاء، والحق أن الإيمان في اللغة تصديق وإقرار وطمأنينة، تصديق وإقرار وطمأنينة. فإنك لو قابلت بين الكلمتين آمن وصدق لوجدت أن تعلقاتها تختلف، فيمكن أن تقول صدقه لكن لا يمكن أن تقول آمنه، وتقول آمن له ولا تقول صدق له. إذن بحسب صلاتها الكلمتان مختلفتان. لذلك الإيمان ليس مجرد التصديق، بل الإيمان هو تصديق وإقرار وطمأنينة. فإذا قلت أنا مؤمن بالله ليس مجرد التصديق بالله تبارك وتعالى، بل فيها زيادة الإقرار والطمأنينة، فأنت تقر بوحدانية الله تعالى وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، وتقر بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويطمئن قلبك بذلك، فتفرده تبارك وتعالى بما تفرد به وبما أمر أن يفرد به. أما الإيمان اصطلاحا فلا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما قال بذلك العلماء. بل لقد نقل اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أقوالا كثيرة عن العلماء وعمن أدرك عددا كبيرا منهم، وكلهم يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه التي ذكرها أخي حفظه الله تعالى وأعاد قراءتها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر بخيره وشره، هي الأركان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام. وحديث جبريل مخرج في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة هي التي سأستعرضها بإيجاز بين يدي أبنائي وفقهم الله تعالى. أما الإيمان بالله تعالى فهو توحيده سبحانه، إفراده بما تفرد به، وإفراده بما أمر أن يفرد به، تفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يختص به من أنه الذي يستحق العبادة وحده تبارك وتعالى، وأمر أن يفرد به، أمر أن يفرد بذلك. فالله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته وحده، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأمرنا أن نؤمن بأسمائه وصفاته على تفردها، ليست على ما يشبه صفات المخلوقين أو أسمائهم. وله الحكم وحده، وله الأمر وحده، وله الخلق وحده سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالملائكة فنقر بوجودهم وبأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، مخلوقون لعبادة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم وظائف كثيرة، منهم الموكلون بحفظ العباد، ومنهم الموكلون بكتابة أعمالهم، ومنهم الموكلون بالسحاب والقطر وغير ذلك. أما الإيمان بالكتب فنقر بأن الله تبارك وتعالى أنزل عددا من الكتب فيها الحق والهدى والنور المبين، وأنها من كلام رب العالمين أنزلها على عباده المرسلين، نؤمن بما أخبرنا عنه كالتوراة والإنجيل والزبور وآخر هذه الكتب وأفضلها له إيمان خاص كما سيأتي بإذن الله تعالى. أما الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فنصدق بهم جميعا من قص الله تبارك وتعالى علينا خبره ومن لم يقصص، من سماه لنا ومن لم يسمي، لأن رسل الله تبارك وتعالى أكثر من المذكورين، ذكر لنا منهم نحو 25 رسولا جمعت آيات 18 منهم في قوله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء عددهم 18، يبقى 7 لأن العلماء يقولون 25، وقد نظم أحد الشعراء أبياتا نص فيها على هذا العدد، يقول: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 فيبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فهؤلاء هم 25، لكننا نؤمن بهم ونؤمن بأن لله تبارك وتعالى أنبياء ورسل أرسلهم لم يقصصهم علينا تبارك وتعالى. أما الإيمان باليوم الآخر فنصدق تصديقا جازما ونقر بإخراج الموتى من قبورهم أحياء لفصل القضاء ومجازاتهم على أعمالهم كما ورد بذلك الكتاب والسنة. وأما الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره فإننا نقر بأن الله تعالى علم ما سيكون قبل كونه، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل إيجاده، وأوجد الأشياء في مواعيدها المقدرة لها بقدرته ومشيئته، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن القدر فأجاب بأبيات يعرف القضاء والقدر، يقول مخاطبا ربه تبارك وتعالى: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر فقال: القدر قدرة الله. يقول: القدر قدرة الله، فالله تبارك وتعالى قدير علينا، وجميع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بقدره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولا شك أن الأبناء قد قرأوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو في صحيح الإمام مسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. فالله تبارك وتعالى أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وهو قضاؤه وحكمه الذي قدره على الخلائق أزلاً قبل وجود الكائنات، فكتب علمه بالأشياء قبل كونها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا تبديل ولا تغيير، وكل شيء كائن إلى يوم القيامة، فإنه مكتوب قد انتهي منه، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وعلينا أن نعلم أيها الأبناء أن هذه الكتابة كتابة علم وإحاطة، وليست كتابة جبر وإكراه. هذه الكتابة كتابة علم وإحاطة، وليست كتابة جبر وإكراه. الله تبارك وتعالى لم يجبر أحدا من خلقه على شيء من الأفعال، وإنما العبد يفعل باختياره ومشيئته. والكتابة كما يعلم أبنائي وفقهم الله تعالى هي إحدى مراتب القدر الأربع، فالقدر له أربع مراتب: له المرتبة الأولى العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومتقدمو القدرية قد أنكروا المراتب الأربعة كما سيأتي، أما متأخروهم فقد أنكروا المرتبتين الأخيرتين. القدرية الأولى أنكروا المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما القدرية المتأخرون فأنكروا المرتبتين الأخيرتين: المشيئة والخلق. والقدرية الأولى كان واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجعد بن درهم، كلهم كانوا على مذهب القدرية الأولى، لكن المعتزلة دخلها تغيير في مذهبهم في القدر، فأثبتوا العلم والكتابة لكنهم نفوا المشيئة والخلق. هذا باختصار ما يتعلق بأركان الإيمان الستة التي ذكرها أخي وفقه الله تعالى. فضل الشيخ عبد القادر. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، من الإيمان بالله نؤمن بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. والأسماء والصفات كما يعلم الأبناء رفع الله قدرهم، الأسماء توقيفية وصفاته تبارك وتعالى توقيفية. ومعنى توقيفية أنها موقوفة على الكتاب والسنة، فليس لنا أن نسمي ربنا باسم لم يسم به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه أو لم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنكم تعلمون الفرق بين الاسم والصفة. الاسم علم على الذات، يدل على الذات، فعندما تقول الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، وهي أعلام على ذاته تبارك وتعالى. أما الصفة فإنها تدل على معنى قام بالذات. إذن الأسماء أعلام على الذات، أما الصفة فإنها تدل على معنى قام بالذات، مثل الرحمة والعلم والقدرة والمشيئة ونحو ذلك. وربنا تبارك وتعالى منعوت بنعوت الجلال، موصوف بصفات الكمال في كتابه وفيما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمى نفسه بأسماء كثيرة، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه رسوله، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم داعيا ربه سائلا له: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنحن نصف ربنا تبارك وتقدس بما بلغنا من أوصافه، ونسميه بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت قبل قليل لأبنائي وفقهم الله تعالى أن الأسماء والصفات توقيفية، مستندنا في الإثبات والنفي كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل الصفات، والأسماء مشتقة منها. الأصل الصفات التوقيفية والأسماء التوقيفية مشتقة منها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. ماذا قال؟ قال: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. إذن الأصل الصفة، أما الأسماء التوقيفية فإنها مشتقة من صفات الله تبارك وتعالى. لذلك قال في البيت الثاني يقول: إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. فأسماء الرب تبارك وتعالى حملت لمعان أخذت من معان عظيمة، وليست أعلاما مجردة كأسماء المخلوقات. أسماء المخلوقات أعلام مجردة، تجد الرجل يحمل اسم صالح أو اسم سالم أو نحوها من الأسماء، لكنه لا يحمل من معنى اسمه أي شيء. فأسماء المخلوقات مجردة لا معنى لها، لكن أسماء ربنا تبارك وتعالى أخذت من معان عظيمة. وهذا الإيمان بالأسماء والصفات كما قرأ أخي حفظه الله تعالى يجب أن يكون مقيدا بقيود ذكرها شيخ الإسلام في هذه الجملة. من هذه القيود: القيد الأول أن نقتصر في النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة. ما هو القيد الأول؟ أن نقتصر في باب الأسماء والصفات في النفي والإثبات على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله، ولا ننفي عنه سبحانه وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. لا نتجاوز الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. ما السبب؟ لأن الأسماء والصفات توقيفية، والنفي والإثبات توقيفي، ونحن بحمد الله تعالى ندور مع النص حيث دار نفيا أو إثباتا. وعلى هذا سار السلف الصالحون رحمهم الله تعالى أجمعين. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن علينا أن نتقيد عند إخبارنا عن الله تبارك وتعالى باسم أو صفة بما جاء في الكتاب والسنة، وليس لنا أن نتجاوز القرآن والحديث كما بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا القيد الأول، أن نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة. ما هو القيد الثاني؟ قرأه أخي وفقه الله تعالى عندما قال: من غير تحريف أليس كذلك شيخ عبد القادر؟ بلش. من غير تحريف ولا تعطيل, ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذه أربعة محاذير علينا أن نجتنبها عندما نريد الإخبار عن صفات ربنا تبارك وتعالى وأسمائه. وهذه الأمور الأربعة بعضها قريب من بعض وهي متداخلة كما سيأتي, ومن وقع في شيء منها فإنه لا يخلو من الآخر غالبا. أفصلها لكم. الأمر الأول من غير تحريف. ما معنى التحريف في اللغة؟ التحريف لغة التغيير والتبديل. التحريف في اللغة التغيير والتبديل. ابن فارس رحمه الله تعالى صاحب مقاييس اللغة يقول: الحاء الراء الفاء ثلاثة أصول: حد الشيء والعدول وتقدير الشيء. لكن تأملوا في العدول, لأني قلت لكم بأن التحريف لغة تغيير وتبديل, فأنت تعدل عن المعنى الحق إلى معنى آخر أو عن اللفظ الحق إلى لفظ آخر. لذلك قال ابن فارس: يقال انحرف عنه ينحرف انحرافا, وحرفته أنا عنه أي عدلت به عنه, وذلك كتحريف الكلام وهو عدله عن جهته. قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. بنحو كلام ابن فارس قال الأزهري رحمه الله تعالى, وهما إمامان كبيران كما تعلمون من أئمة اللغة. ابن فارس عنده كتاب مقاييس اللغة, والأزهري عنده كتاب تهذيب اللغة, وهما إمامان كبيران من أئمة اللغة. نقل الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة قول الليث يقول: التحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها, كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه, أشياء اشتبهت عليها, فوصفهم الله تعالى بفعلهم فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف في الصفات أن تقوم بتغيير ألفاظ الصفات أو بتغيير معانيها. التحريف في الصفات أن تغير ألفاظ الصفات أو تغير معانيها. تأملوا. إذن التحريف في الصفات نوعان: تحريف في الألفاظ وتحريف في المعاني. لو بدأنا بتحريف المعنى, يحرف المعنى عن ظاهره بلا دليل كما فعل المبتدعة في قول ربنا تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. حرفوا معناها, فمنهم من قال: كلم الله موسى تكليما أي ملأ موسى حكمة. لماذا فروا عن المعنى الصحيح المتبادر إلى الذهن إلى معنى ليس له علاقة بهذه الكلمة؟ كله فرارا من وصف الرب تبارك وتعالى بصفة الكلام. ومنهم من قال: كلم الله موسى تكليما أي جرحه, لأن كلم بمعنى جرح, فالمراد كلمه وليس كلمه, وهذا أيضا تحريف للمعنى. والله تبارك وتعالى قد أخبر كما قلت لكم عن اليهود بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومنهم من لجأ إلى تحريف قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا, فرارا من إثبات الخلة لله تبارك وتعالى, فقال: جعل إبراهيم فقيرا. اتخذ إبراهيم خليلا, قال: جعله فقيرا. وهذا الحقيقة تلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني وهو النوع الذي وقع فيه أكثر المبتدعة فهو التحريف في الألفاظ. إذن النوع الأول التحريف في المعاني وقع فيه بعض المبتدعة, أما أكثر المبتدعة في هذا الباب فقد وقعوا في التحريف بالألفاظ، من ذلك أنهم يقومون بتحريف اللفظ بتغيير حركة إعرابية، كما في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فقاموا بتغيير حركة إعرابية، الله جعلوا لفظ الجلالة منصوبا ولم يجعلوه مرفوعا، وقالوا: وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو المكلم لله تبارك وتعالى، وليس الله تعالى هو الذي كلم موسى. عمرو بن عبيد تعرفونه أليس كذلك؟ رأس المعتزلة الثاني بعد واصل بن عطاء، غازل كما يقولون، راود إمام النحو وأحد القراء السبع أبو عمرو بن العلاء، وقد أخبر أبو عمرو رحمه الله تعالى عن هذا بما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد، قال له عمرو بن عبيد: أريدك أن تقرأ هذه الآية بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم وليس الله. فقال له أبو عمرو: هب أن قراءة هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، وقرأتها كما تقول، فكيف تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: فبهت عمرو بن عبيد ولم يستطع جوابا. فهذا تحريف لللفظ بتغيير حركة إعرابية، وهناك تحريف لللفظ بزيادة حرف من شأنه تغيير المعنى. ولا شك أن الأبناء بعدما قلت بزيادة حرف فهموا من المراد، فإن هناك من زاد حرف اللام على استوى فجعلها استولى، وهذه الزيادة شبيهة بزيادة النون في حطة عندما أمر الله تبارك وتعالى اليهود أن يقولوا: حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا الباب بأستاههم لم يدخلوه سجدا وهم يقولون حنطة حنطة، فزادوا النون على حطة وجعلوها حنطة. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية مبينا استواء حال هؤلاء اليهود مع الجهمية، يقول: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال: استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن، قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني، هي في الصواعق إن ترد تحقيقها، ارجع إلى الصواعق المرسلة، لا تختفي إلا على العميان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. ومر معنا كلمة حبر وقرأتها بكسر الحاء، ولعل بعضكم يقول: لماذا لم يقل حبر بفتحها؟ والحقيقة حبر وحبر كلاهما تقرأ بها هذه الكلمة، فكلتاهما فصيحة، سواء أقلت حبرا أو حبرا، فهي كلمة فصيحة. هذا بالنسبة للمحذور الأول من غير تحريف. والمحذور الثاني الذي قرأه أخي الحبيب رفع الله قدره من غير تعطيل، والتعطيل كما يعلم الأبناء وفقهم الله تعالى هو في اللغة خلو وفراغ وإهمال وترك. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذا العشار عطلت. وأنتم تعلمون إذا تركها أهلها وقت نتاجها وكانت من أنفس الأموال عندهم دليل على أن الأمر عظيم، لذلك تركوها. وإذا العشار عطلت، فقد تركوها وأهملوها. وكذا قوله تبارك وتعالى: وبئر معطلة. فهذه البئر فارغة خالية، لذلك هجرت وتركت. وعندما تقول عن جارية صغيرة: هذه الجارية عطل من الحلي، أي أنها لم تحل، فقد ترك تحليتها وترك وضع الحلي عليها. وكذلك في قولهم عطلت الحدود، فهذه معان يدور عليها التعطيل. أما التعطيل اصطلاحا فإنه يجمع هذه المعاني، لذلك التعطيل إنكار إهمال ترك وصف الله تبارك وتعالى، إما بجميع أوصافه أو ببعضها، أو بما وصفه، ترك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم جميعه أو بعضه. فهو نفي لصفات الرب تبارك وتعالى، وإنكار لقيامها بذاته جل وعلا. فتعطيل الأسماء أن تخلي الأسماء عن معانيها، لأن كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى كما قلت لكم فيما تقدم حمل لمعنى. لذلك إذا أثبتت أسماء مجردة كصنيع المعتزلة فإنك لم تثبت لله تبارك وتعالى شيئا، بل لا بد أن تثبت الاسم بما حمل من معنى. ومن هنا قرأت عليكم قول ابن القيم رحمه الله المتقدم: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. التعطيل في صفات الله تعالى نوعان. النوع الأول تعطيل إنكار، مثل من ينكر استواء الله تعالى على عرشه، أو ينكر أن الله تبارك وتعالى قد كلم موسى تكليما، أو ينكر أن الله تبارك وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا. الآن بعدما ذكرت لكم هذا، كلم موسى تكليما، اتخذ إبراهيم خليلا، أنه ينكر ذلك، من تبادر إلى ذهنكم؟ الجعد بن درهم، هو أول من أنكر هذا في الإسلام. الجعد بن درهم رأس الجهمية، أول من أنكر هذا في الإسلام، أنكر أن الله تعالى قد كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا. وعلماء المسلمين حكموا بكفره لأنه رد آيات الكتاب وكذب بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه. ولا شك أنكم تعلمون ما جرى له من قبل والي بني أمية على مرو، أعني خالد بن عبد الله القسري، فإنه ضحى به بعدما حكم العلماء عليه بالكفر وأمروا بقتله. وقد شكر الضحية كل صاحب سنة، كما قال ابن القيم في النونية، قال: لأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. النوع الثاني من التعطيل، عرفنا أن النوع الأول من التعطيل هو تعطيل إنكار، أما النوع الثاني من التعطيل فهو تعطيل تحريف. وقد مر معنا عندما ذكرنا أنهم يقولون استوى استولى، وكما يقول من عطل معنى الرحمة بأن المراد الإرادة، إرادة الثواب أو إرادة الإحسان. أما المحذور الثالث وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من غير تكييف، التكييف مشتق من الكيف، والكيف الهيئة التي عليها الشيء، الشكل الذي عليه الشيء، ماهية الشيء. تكييف الصفة تعيين كنهها، جعلها على كيفية محددة. ما الذي نفيناه بقولنا من غير تكييف؟ نفينا اعتقاد أن صفة من صفات الله تعالى، أو أن صفات الله تعالى كلها على هيئة ما نذكرها أو شكل ما نذكره. إذن أريد من أبنائي وفقهم الله تعالى أن ينتبهوا إلى هذه القضية. صفات الله تبارك وتعالى لها كيفية، لكننا ننفي علمنا بهذه الكيفية. لذلك في قولنا من غير تكييف إنما نفينا علمنا بهذه الكيفية. واضح الكلام؟ لها كيفية، لكننا بقولنا من غير تكييف إنما ننفي علمنا بهذه الكيفية. لذلك من كيف متقدمو الرافضة، والحقيقة دخل التشبيه على هذه الأمة، كما قال الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وغيره، أخبر أن التشبيه دخل على هذه الأمة من قبل الرافضة، وعلى رأسهم هشام بن الحكم. وهشام كما تعلمون رأس من رؤوس الرافضة، لكن الرافضة في أول أمرها كانت مشبهة، ثم بعدما دخلها الكلام صارت معطلة فجمعت بين النقيضين. ماذا يقول هشام بن الحكم؟ يقول: تعالى الله عن قوله أن إلهه سبعة أشبار بشبر نفسه. إذن الآن ذكر له كيفية؟ نعم، عينها، فقال أنه سبعة أشبار بشبر نفسه، وأنه متناهي الذات، وأن الجبل أكبر منه. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. بل ادعى أن الله تبارك وتعالى يرى ما تحت الثرى بشعاع متصل منه بالمرء، شعاع متصل منه بالمرء فيرى ما تحت الثرى، ليس ببصره تبارك وتعالى. إذن ما هو التكييف الذي نفيناه؟ هو تحديد كيفية معلومة للصفة. هل أهل السنة والجماعة يحددون للصفة كيفية معينة؟ الجواب لا. هم يقولون لصفات الله تعالى لكل صفة من صفاته لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. وعندكم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه حتى علته الرحضاء، والرحضاء هو العرق الغزير الذي يغسل البشرة، وهذا يصيب الإنسان عندما يسأل سؤالا يتعب منه. فسئل هذا السؤال فأطرق برأسه حتى علته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، كلنا يعلم معنى الاستواء، والكيف غير معقول، أي أنه مجهول بالنسبة لنا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال لمن حضر: أخرجوه فإنه مبتدع. إذن صفات الرب تبارك وتعالى لها كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية، وكل من يكيف فهو مشبه ممثل. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى نقل أن هذا ما أجمع عليه السلف، أنهم يمرون الصفات على ظاهرها وينفون الكيفية. يقول: ومذهب السلف إثباتها، أي إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، أي أنهم لا يكيفون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من غير تكييف. لماذا لا نكيف؟ ما السبب؟ لماذا أهل السنة لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى؟ لأن كيفية الصفة داخلة في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والذي لم يأذن الرب تبارك وتعالى لأحد من البشر أن يعلمه. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من كيفية صفات ربه تبارك وتعالى لأخبرنا عنها، لكنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وما كتم شيئا أبدا عن الناس. أما الكيفية فالرب تبارك وتعالى لم يأذن لأحد من خلقه بمعرفتها، لذلك السلف رحمهم الله تعالى قطعوا الطمع عن إدراكها. سمعتم هذه الكلمة قطعوا الطمع، وهذه أتت في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان عندما ذكر قواعد ثلاثة ينطلق منها السلف في باب الأسماء والصفات، مستندا إلى قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبدأ بالمقطع الأول من الآية وهو تنزيه الله عن مشابهة خلقه، ثم المقطع الثاني من الآية وهو إثبات ما وصف الرب تبارك وتعالى به نفسه، ثم ختم بالقاعدة الثالثة وهي قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فليس لأحد أن يصل إلى كيفية صفات الرب تبارك وتعالى. ومن جعل لصفات ربنا تبارك وتعالى كيفية فقد اعتقد اعتقادا باطلا بدليل السمع والعقل. أما دليل السمع فقوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. ما معنى لا يحيطون به علما؟ أي لا نطلع على شيء من ذاته أو صفاته سبحانه وتعالى إلا ما أطلعنا عليه جل وعلا، كما في آية الكرسي يقول سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما أطلعنا عليه قد اطلعنا عليه بإخباره لنا في كتابه، أو بإخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا في سنته عليه الصلاة والسلام. ذاته لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا، صفاته تبارك وتعالى لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا. ومن تكلم في كيفية ذاته أو كيفية صفاته فقد قفى ما ليس له به علم، وخالف قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أيها الأبناء أنه لا علم لنا بالكيفية بهذا الدليل من السمع. أما دليل العقل فلأنك إذا أردت أن تعرف كيفية شيء لا بد أن تكون قد رأيته حتى تقوم بتكييفه، فإذا رأيته علمت كيفية ذاته، إن لم تره رأيت له مثيلا فعلمت بنظيره المساوي فأخبرت عن كيفيته بنظيره، أو أتاك الخبر الصادق عن الكيفية. هذه طرق ثلاثة كلها منتفية في كيفية صفات الرب تبارك وتعالى. فلا أحد رأى الرب تبارك وتعالى ولا أفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى نورا كما قال لأصحابه: رأيت نورا، وقال في حديث آخر: نور أنا أراه. الله تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهل له مثيل سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء. إذن طريقان قد انسدا، بقي الطريق الثالث. هل أتانا خبر بكيفية صفاته أو كيفية ذاته؟ لم يأتنا الخبر، فهذه الطرق منتفية في في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، ومن هنا طلب منا أن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وأي كيفية أيها الحبيب تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك سبحانه وتعالى. أي كيفية يقدرها العبد لصفات ربه تبارك وتعالى فإنه سيكون كاذبا فيها، لا علم له بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب، فلا نتوهم ولا نقدر في أنفسنا كيفية، وتقريرا باللسان لا نتكلم، أو تحريرا بالبنان لا نقوم بالكتابة. إذن سد الباب بالنسبة لكيفية الأسماء والصفات وكيفية الذات. وأهل العلم مشوا على هذا الميزان، لذلك إذا كان الكيف غير معقول ولم يأتي في الشرع فقد انتفى الدليلان، الدليل السمعي والدليل العقلي، فوجب الكف عن البحث عن الكيفية. لكن كما قلت لأبنائي حفظهم الله تعالى في البداية، صفات الله لها كيفية، لكننا نقطع الطمع عن معرفتها وإدراكها. إذن ما تفضل به أخي حفظه الله تعالى عندما قرأ من غير تكييف ليس المراد نفي الكيفية، وإنما المراد نفي علمنا بالكيفية، فنحن لا نعلم هذه الكيفية لأنها من الغيب الذي لم يصل إلينا منه شيء. بقي المحذور الرابع، وأنا أعلم أني قد أطلت على أبنائي وفقهم الله تعالى، لكن لعلي أكتفي به بإذن الله تعالى، فهو من غير تمثيل. قبل أن أبدأ ببيان المراد بالتمثيل، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ عرفنا التكييف قبل قليل، أن تحكي كيفية الشيء دون أن تقيدها بمماثل، لكن التمثيل أن يكون مقيداً بالمماثل. يعني مثلاً واحد منكم اشترى سيارة، أنا أقول هذا فقط من باب تقريب المعلومة إلى أذهان أبنائي، فلم يقيدها بمماثل وإنما أخبر الناس عن كيفيتها. السيارة لها 4 كفرات، فيها دركسيون، لونها أبيض، بدأ يتكلم عن الكيفية وعن الشكل. لكن عندما تأتي إلى سيارة أمام الناس وتقول اشتريت سيارة مثل هذه السيارة، هنا قيدتها بمماثل. أما في الأول أخبرت عن كيفيتها دون أن تقيدها بمماثل. إذن ما هو التمثيل؟ اعتقاد المثبت للصفات أن ما أثبته من الصفات، من صفات الله تعالى طبعا، مماثل لصفات المخلوقين. وهذا اعتقاد باطل جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قال عن نفسه سبحانه ليس كمثله شيء، أي ليس يماثله تعالى شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس شيء يماثله تبارك وتعالى من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. ما هو دليلنا؟ ليس كمثله شيء. كذلك دليلنا الآخر قول ربنا تبارك وتعالى هل تعلم له سميا. ما معنى هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له مماثلا من المخلوقين؟ هل تعلم لله تعالى مماثلا من المخلوقين؟ هذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس له مماثل سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه في الآية السابقة. كذلك قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس أحد يكافيه، يكافئه تبارك وتعالى أو يضاهيه أو يساويه، فإذا كان كذلك فليس كمثله شيء. أما بطلان معتقد التمثيل من العقل فمن وجوه. الوجه الأول، كيف يكون الرب الكامل في صفاته الذي له الأسماء الحسنى مشابها للمخلوق الناقص في صفاته. ربنا تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ الحسنى مؤنث، مذكره الأحسن، فأسماؤه الأحسن، أي ليس في الوجود أجمل ولا أكمل ولا أحسن ولا أفضل من أسمائه تبارك وتعالى. وعندما نتكلم عن صفاته، كل اسم من صفاته حمل لمعاني كما قال ابن القيم. هذه المعاني التي حملتها الأسماء هي المعاني الكاملة، لذلك صفاته تبارك وتعالى كلها صفات علا. فهل يقاس الرب الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلا بأحد من مخلوقاته؟ وأنتم ترون المخلوقات صفاتها كلها صفات نقص. لو تكلمنا عن صفة واحدة من هذه الصفات وهي صفة الحياة، حياتنا مبدوءة بعدم وتنتهي إلى فناء، نموت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنك ميت وإنهم ميتون. إذن هي محدودة. أما ربنا تبارك وتعالى فإنه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إذن له حياة كاملة. ونحن في هذه الحياة المحدودة أيضا في نقص، لأننا ننام والنوم أخو الموت، إذن ليست حياة كاملة حتى هذه المحدودة ببداية ونهاية. وتعترينا الآلام والأسقام والأمراض والأوجاع. أما ربنا تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سلام قدوس جل وعلا، قد سلم من كل عيب ونقص وآفة، وهو مطهر عن العيب وعن أن تلحقه شيء من الآفات تبارك وتعالى وتقدس. إذن عندما نقارن المخلوق الناقص بالرب الكامل سبحانه وتعالى، المقارنة دائما بين الناقص والكامل، يقول العلماء، فيها تقليل من القدر، كما قال أحد الشعراء: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ عندما تقارن السيف بالعصا قد أنقصت قدر السيف، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، فما بالك إذا قارنت المخلوق الناقص بالخالق الكامل تبارك وتعالى. كذلك التباين الموجود بين الخالق والمخلوق في الذات يلزم منه تباين في الصفات، فإن صفات كل ذات تليق بها. صفاتنا تليق بنا، وصفات ربنا تبارك وتعالى تليق به جل وعلا وتقدس. وأعتذر على الإطالة، وأيضا أعتذر من أخي الحبيب الشيخ عبد القادر حفظه الله تعالى، وكما قلت له لازلنا نسبح عند الشاطئ، لكن بإذن الله تعالى عندما نصبح أقوياء نستطيع السباحة سنخوض غمار البحر وندخل فيما تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولكم ولنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يشكر مسعاكم، وأن يكتب هذه الدقائق لكم ويجعلها في صحيفة حسناتكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.